قال المؤلف رحمه الله تعالى: منقرات الشوارع. ومن ذلك بناء دكان متصلة بالأبنية المملوكة، وإخراج الأجنحة وغرس الأشجار إذا كان ذلك يؤدي إلى تضييق الطريق والإضرار بالمارة. فأما وضع الحطب والطعام في الطريق بمقدار ما ينقل إلى البيوت فجائز، فإن ذلك يشترك الكافة في الحاجة إليه. ومن المنكرات ربط الدواب على الطريق بحيث تضيق وتؤذي الناس، فيجب المنع من ذلك إلا إذا كان بمقدار الحاجة للنزول والركوب. ومن ذلك تحمل الدواب من الأحمال ما لا تطيق، وكذلك طرح الكناسة على جوانب الطريق، وتبديل قشور البطيخ أو رش الماء بحيث يخشى منه الزلق، والماء الذي يجتمع من ميزاب معين. فأما إن كان من المطر فذلك على الولاة، وليس للآحاد في ذلك إلا الوعظ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: منكرات الشوارع. معلم أن الحديث عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقد بسط الشيخ القول فيه رحمه الله، فتكلم عن فضله ومنزلته من الدين كما سبق الكلام أيضا على مراتب الإنكار، وأن منها ما هو على مقتضى قوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه. ثم ذكر الشيخ كذلك أركان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وشروط ذلك ودرجاته وآدابه وكل ما يتعلق بذلك، وكذلك أيضا شروط المنكر، وكذلك المنكر متى يكون منكرا ونحو ذلك. ثم تكلم أيضا على مراتب الإنكار من حيث الوعظ بالكلام الخفيف، ثم التعنيف، ثم التخويف، ثم الإنكار باليد، وقد يكون يصحبه أيضا تعزير ونحو ذلك من المراتب التي سبقت، وذكر ما لآحاد الناس وما للولاة والمسؤولين ونحو ذلك، كل ذلك سبق الكلام عليه مبسوطا، والشيخ قد أتى منه بما يكفي ويشفي. ثم أيضا تكلم عن صفات المحتسب وما ينبغي أن يكون عليه من حسن الخلق والورع والرفق واللين ونحو ذلك. ثم شرع يذكر المنكرات المألوفة، المنكرات المألوفة ومواردها والميادين التي تحصل فيها، فذكر أن طبعا من حيث الحصر لا يمكن حصر المنكرات، لكنه تكلم عن المواقع مما يعرف به، أو ذكر أمثلة يعرف بالمثال ما يشبهه. فذكر مثلا منكرات المساجد وسبق الكلام على ذلك، وكذلك منكرات الأسواق وسبق الكلام على ذلك، قال: وهذه منكرات الشوارع. طبعا المقصود بمنكرات الأسواق يعني ما يجري من أنواع التجارات، السوق الذي محل التجارة فيما يتعلق بالبيوع وأنواع البيوع والربا والغش، الأشياء المحرمة في التعامل، المحرمة في التعامل، هذه منكرات الأسواق وسبق الكلام عليها. هذا الكلام على منكرات الشوارع، والمقصود بمنكرات الشوارع يعني الأشياء التي تحدث في الشارع، بمعنى التي بحيث تلحق ضررا بالمارة. منكرات الشوارع يعني المتعلقة بمرور الناس، بينما منكرات الأسواق المتعلقة بالتجارات وأنواع البيوع ونحو ذلك مما سبق. فقال: منكرات الشوارع. ومن ذلك بناء دكان متصلة بالأبنية المملوكة. الدكان يعني الدكة، الدكان هنا بمعنى الدكة، يعني أن الإنسان لا يجوز له أن يبني دكة في غير ملكه، بمعنى أنت لك دكان فتأتي مثلا بعتبة، تبني عتبة وسيعة أو تضع كما يقال دكة أو ما يسمى بالعامية هنا كرويتة مثلا من خشب أو هذاك تكون ثابتة، فهذا كله يمنع. لماذا؟ لأنه يضيق على الناس. فالأشياء الزوائد التي تعملها في الأسواق هذا منكر فيسعى في إزالته. ومن ذلك بناء دكة متصلة بالأبنية المملوكة طبعا على الشارع، أما إذا كان داخل ملكك فمعلوم أن هذا ليس فيه شيء، إنما المقصود يكون على جدار السور تخرج خروجا زائدا وتبني دكة أو تبني أشياء تضع عليها بضاعتك أو تضع عليها أشياء ممتلكاتك وأنت في تتجاوز الشارع وتضيق على الناس، هذا منكر. وإخراج الأجنحة، الأجنحة يعني إما خشب زائد أو ما يسمى بالبلكونات أو البرندات أو نحو ذلك، هذا تسمى أجنحة، فتخرج من الجدار في غير ملكك هذا لا يجوز، لأن الشارع ملك للناس كلهم ويرتفق به الناس كله. وإن كان يخضع هذا أيضا للتنظيم، وسبقا ذكرنا في أول كلامنا على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنه فيما نسمع من منكرات الآن باعتبار تطور الحكومات، لأن الحكومات الآن وظائفها اختلفت كثيرا عن الحكومات السابقة. الحكومات في الماضي كانت أغلب وظائفها مقصورة على حفظ الحدود والثغور وحماية حدود الدولة وتعيين القضاة ونحو ذلك، أما الآن فاتسعت وظائف الدولة حقيقة فيما يتعلق بالصحة ما يتعلق بالتعليم والأمور الاجتماعية وتنوع الوزارات والمسؤوليات، هذه في التجارة وهذه في البلديات وهذه في الحسبة وهذه في القضاء وهذه إلى آخره. إذن هي كلها حق ولي الأمر، وولي الأمر هو الذي يوزع السلطات بمعنى يكونون هؤلاء نوابه. فالقاضي نائب لولي الأمر فيما يتعلق بالقضاء، ومسؤول البلدية نائب عن ولي الأمر فيما يتعلق ببعض منكرات الأسواق، مسؤول التجارة نائب عن ولي الأمر فيما يتعلق بمنكرات التجارة، وهكذا في المواصلات وهكذا في الصحة وهكذا في التعليم إلى آخره. فإذا وظائف الدولة المعاصرة اتسعت جدا، ولا شك أن هذا جيد، أمور طيبة حينما يزداد الاهتمام بالناس، لكن المقصود حتى نعرف أن هذه كلها في يد ولي الأمر، وهو الذي يعين فيها النواب ويوزع المسؤوليات على نوابه، فكل هؤلاء يسمون النواب الإمام، نواب الإمام في هذه الأعمال. فمن هنا كما قلنا التنظيم والتعليمات هذه كلها تلتزم وتحتذى ما دام أنها مراعا فيها المصلحة العامة. ففيما يتعلق بإخراج الأجنحة لا يجوز إلا إذا كان فيه إذن بحيث يكون عالي جدا، لأن الفقهاء ذكروا أن إخراج الأجنحة إذا كان بحيث لا يمر، في تعبيرهم القديم بحيث لا يمر راكب الجمل وهو حامل الرمح، لأنه إذا كان حامل الرمح هذه استعمال طبيعي، أن الإنسان مثلا قد يكون راكبا جملا أو راكبا فرسا ويحمل الرمح غالبا يرتفع، فلا تبني جناحا بحيث يتضايق هذا الذي يحمل الرمح. كذلك في الوقت الحاضر طبعا ارتفع الامر، كما نقول ان السيارات الكبيرة واللواري ونحو ذلك ارفع باكثر، فاذا كل هذه الامور تتغير على حسب تغير الزمان وتنظم على حسب التغيرات التي تطرأ على امور الناس وعلى شؤون الناس. واخراج الاجنحة وغاسل الاشجار، طبعا تغرس شجر انت في الشارع لك انت، الا اذا كان كما قلنا التنظيم يختلف. الآن في المدن الكبيرة مثلا قد يستحب البلدية تستحب منك أن تغرس حول بيتك مثلا، فإذا كان هذا مأذون فيه وهذا مصلحة الناس لا مانع. فمثل هذا غرس الشجر قد يكون كان يؤذي لأن الشوارع كانت ضيقة، الآن أصبحت واسعة وأصبح فيه رصيف وأصبح فيه كذا في الشوارع الكبيرة وفي المدن الكبيرة، قد يكون الطريق مرصوف سواء الرصف الذي يتعلق بالسيارات أو الرصف الذي يتعلق بالمارة، لأن الرصيف الجانبي هذا للمرور المارة، والذي في الوسط هذا لمرور المراكب يعني السيارات وأشباهها، فيستحبون مثلا في الوقت الحاضر أنه يغرس على أرصفة المارة للاستظلال ونحو ذلك، فهذا يعتبر مأذون فيه، بل قد يكون مستحب، بل في بعض الدول تجبر صاحب البيت أن يزرع ما حوله وأن ينظفه وأن كذا وكذا، فالذي يقصر يعتبر أتى بمنكر. فالذي يقصر في التعليمات الصحيحة والتعليمات التي في مصلحة الناس يعتبر قد ارتكب منكرا، فيسعى في إزالته. وغرس الأشجار إذا كان ذلك يؤذي، إذا كان ذلك يؤدي إلى تضييق الطريق والإضرار بالمرأة، أما إذا كان لا يؤدي فقد يكون مستحب، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قطع الشجر المضل أو عن البول تحت الشجرة ذات الظل، لأن يرجع الأمر إلى مصلحة الناس وإلى ما يدفع الضرر عنهم وإلى ما يجلب الخير والنفع لهم. فأما وضع الحطب والطعام في الطريق بمقدار ما ينقل إلى البيوت فجائز، فإن ذلك يشترك الكافة في الحاجة إليه. وهذا صحيح، أحيانا الناس قد تحتاج إلى يكون مثلا عندك بناء، فتحتاج إلى أن تضع الطوب بجوار البيت أو كومة التراب بجوار البيت أو أكياس الإسمنت ثم تدخلها بسرعة، فمعلوم أن هذا أمور مألوفة ويشترك الناس كلهم، كل واحد سوف يأتيك يوم وتحتاج إلى مثل هذا، فهذه الأمور لكنك لا تطيل في إبقائها بحيث تضر الناس، إنما تبقيها بقدر ما ترفعها، فتنزلها بجوار بيتك ثم تدخلها بحيث ترفع الضرر عن الناس. هذا معنى قوله فأما وضع الحطب والطعام في الطريق بمقدار ما ينقل إلى البيوت فجائز، فإن ذلك يشترك الكافة في الحاجة إليه. أو كان مثلا في لك مستودع وتضع بضاعتك أولا عند الباب ثم تدخله في المستودع مثلا، قد تكون أطعمة وقد تكون مستودعات أبنية أخشاب وأبنية ونحو ذلك ومواد بناء مواد صحية إلى آخره. ومن المنكرات ربط الدواب على الطريق بحيث تضيق وتؤذي الناس، إذا كان فعلا أحيانا الأزقة تكون ضيقة، شوارع ضيقة، فيربط الدابة والدابة تؤذي إما بكبر جسمها وإما بما بفضلاتها. أما إذا كان الطريق واسع أو في فرحات أو نحو ذلك، ومثله في الوقت الحاضر السيارات لا ينبغي أن توضع بطريقة بحيث تضايق، وإن كان تخطيطات البلدية وأشباهها تأخذ حسابها في هذا إما بمواقف وإما ببرحات أو مواقف نفس العمارة إذا كانت كبيرة ويلزم بأن يبني موقف مثلا في تحت العمارة أو نحو ذلك، كل هذا يلتزم به. ومن ذلك تحميل الدواب من الأحمال ما لا تطيق، هذا أيضا منكر، لأن الدواب لها مثل هذا يؤذيها، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالرفق بالحيوان وذكر من الفضل العظيم الذي يترتب على من يرفق بذلك، ففي كل كبد رطبة أجر. ورجل رأى كلبا يأكل الثرى من العطش فسقاه فشكر الله له فأدخله الجنة وفي رواية فغفر له ونحو ذلك. ولهذا قال يا رسول الله وإن لنا في البهائم لأجر، قال في كل كبد رطبة أجر. وكذلك إذا آذاها الإنسان متعمدا فإن عليه وزرا، وهكذا. فإذا رأيت إنسانا يحمل دابة ما لا تطيق، أو رأيت صبيا يؤذي دابة بحيث يضربها أو يؤذيها، فهذا كله من المنكرات التي يسعى في إزالتها. وكذلك وقد يكون منه الحقيقة في الوقت الحاضر، قد تكون السيارات الآن حينما مثلا المرور أو نحو ذلك يلزم الناس بأن تكون سياراتهم صالحة، وبخاصة للسير، بحيث لو تعطلت إما أن تؤذي صاحبها وإما أن تؤذي الناس، سواء عطل بحيث تؤذي أو عطل بحيث قد يترتب عليه ضرر، كما لو تسبب في عطل أو تسبب في أن تحترق مثلا. فأيضا رعاية سيارات الناس والفحص وفحصها والتفتيش عليها بمقصود المصلحة العامة مما يدخل في هذا الباب، لأن المقصود منه مصلحة الناس. او حتى احيانا قد تكون مثلا الاضواء الخلفية غير صالحة او غير صالح الاستعمال بحيث تشوش على من يمشي خلفك مثلا اذا كان النور في الليل مطفأ الاضواء الخلفية او الامامية هذا يترتب عليه ضرر كبير فالمحاسب على مثل هذا والانكار على مثل هذا وتنبيه مثل هذا فانت اذا رأيت انسانا مقصرا في مثل هذا يجب ان تنبهه لانه يترتب عليه خطر كبير ونحو ذلك. قال وكذلك طرح الكناسة على جواد الطريق فان هذا لا يجوز القاء الكناسة والمقصود بالكناسة كل الفضلات سواء كانت قذرة او كانت غير قذرة كمخلفات العمارات والنفايات هذه كلها لا يجوز ان الانسان يتعمد القاءها في طرق الناس ويؤذيهم ويضايق عليهم وانما هناك ملقى خاص للكناسة ينبغي ان تلقى فيه. وكذلك طرح الكناسة على جواد الطريق وتبديد قشور البطيخ ايضا اولا هو في نفسه اذى ثم الامر الثاني قشور البطيخ بالذات لانه يترتب عليه اذى اخر وهو انزلاق الناس سواء البطيخ سواء كان موز او نحو ذلك من الاشياء التي فعلا يعني قد يترتب عليه لو وطئ احد ان يتسبب في سقوطه وانزلاقه وضرره ويدخل بذلك كل ما كان سببا قد يكون احيانا اوراق البلاستيك مثلا اوراق النايلون او البلاستيك احيانا قد تسبب مثل هذا. وتبديل قشور البطيخ او رش الماء بحيث يخشى منه الزلق بمعنى انه يرش لا من يعني يرش لك رشا بحيث لا يترتب عليه زلق اذا كانت الارض طينية او نحو ذلك. والماء الذي يجتمع من ميزاب معين اذا كان لك ميزاب معين من بيتك وغسلت البيت مثلا او غسلت السطح سطح البيت فصب الماء على الشارع وآذى الناس او حتى احيانا قد يكون تغسيل السيارات او مسألة بماء كثير بحيث يضايق الناس هذا كله لا يجوز. ومن هنا تدرك دقة الإسلام في تعليماته وفي توجيهاته للناس. وإذا كان المعاصرون يتبجحون بما هم فيه بما يسمونه من حضارة ونحو ذلك فإن ديننا وشمول هذا الدين يفوق ذلك بكثير. فكل هذه أمور ينبغي أن يلاحظها الناس وأن يتقوا الله في حقوق إخوانهم. والماء الذي يجتمع من ميزاب معين فأما إن كان من المطر فذلك على الولاة إذا كان الأمطار إذا نزلت مثلا يتكون مستنقعات أو التصريف ليس بجيد هذه مسؤولية الولاة ليست مسؤولية العامة. بينما إذا كان ميزاب بيتك فأنت المسؤول أو ما يخرج من تحت الباب من بيتك أنت المسؤول. أما إذا كان من المطر أو من أشياء مجاري عامة فهذه مسؤولية الولاة يعني ولاة الأمور. وهذا طبعا لا يعني طبعا لابد من الرفع إليهم إذا وجد مثل هذا لأن أحيانا قد لا يطلعون على كل شيء. لو أنه فاضت مثل المجاري العامة فاضت في الأسواق لابد من الإخبار. فأما إن كان المطر فذلك على الولاة وليس للآحاد في ذلك إلا الوعظ يعني التنبيه والنصح والإخبار المسؤول حتى يزيل هذا الضرر. نعم. منقرات الحمامات من ذلك صور الحيوانات على باب الحمام أو داخله ويكفي في زوال ذلك أن تشوه وجوه الصور بحيث يبطل به تصويرها ومن لم يقدر على الإنكار لم يجز له الدخول إلا للضرورة وليعدل إلى حمام آخر. ومن ذلك كشف العورات والنظر إليها وكشف المدلك عن الفخذ وما تحت السرة لتنحية الوسخ أو مس العورة ومنها غمس الأيدي والأواني النجسة في المياه القليلة. فإن فعل ذلك مالكي لم ينكر عليه بل يتلطف به ويقول له يمكنك ألا تؤذيني بتفويت الطهارة علي. قال منكرات الحمامات المقصود بالحمامات طبعا هي أماكن تقريبا تلاشت الآن ليست موجودة أماكن يستحم فيها الناس فليس الحمامة هي دورات المياه لأن المصطلح الآن تحول إلى أن يسمى الناس تسمي دورات المياه وبيوت الخلاء تسميها حمامات. لا المقصود بالحمامات هنا ليس بيت الخلاء المقصود بالحمام هو كانت أماكن موجودة يقصدها الناس يستحمون بها للاغتسال وقد تكون ذات عناية خاصة بمياه حارة وقد يكون بعضها للاستشفاء وقد يكون بعضها لمزيد التنظيف وغالبا يقوم عليها بعض الصبية أو بعض الخدم الذين يعيون الناس في الاغتسال، إما بالتنظيف وإما بتقليم الأظافر وإما بحلق الشعر وإما بالتدليك وإما ونحو ذلك. فكانت أماكن خاصة تسمى حمامات، ولا يعني إلى عهد قريب قبل 30 سنة أو قريب من ذلك كانت إلى حد ما توجد في مناطق الحجاز وفي مكة وجدة والمدينة والطائف، كانت موجودة وفي أماكن كثيرة يعني، وفي الشام وفي مصر وفي تركيا وفي كثير من بلاد المسلمين موجود هذا النوع من الحمامات. طبعا الآن تلاشت جدا لأنه تغيرت طريقة اغتسال الناس واستحمام الناس، وصارت البيوت في ترتيبها الآن أكثرها تشتمل على مثل هذا، بينما في السابق ما كان هذا الترتيب موجودا في داخل البيوت، فكانوا يغتسلون في أماكن خارج البيوت في حمامات معينة بمقابل أجر، طبعا ليست مجانية وإنما مقابل أجر فكانت موجودة. فالمقصود بالحمامات أماكن للاستحمام. تعرفون من وين جاء اسم حمام؟ من أين جاء اسم حمام؟ لماذا سمي حمام؟ من المشتق مشايخ حمام؟ نعم، أي من وين جاء اسم الحمام؟ لماذا سمي الحمام حماما؟ أحسنت، من الحرارة. نعم، من الماء الحميم، من الماء الحميم فسمي حماما لأن الماء يكون حار، مع أن الحميم أيضا من أسماء الأضداد، الماء الحميم البارد والماء الحميم الحار. في اللغة العربية حميم يطلق على الحر وعلى البارد. فبان منكرات الحمامات، ومن ذلك صور الحيوانات على باب الحمام أو داخله. يبدو أنهم كانوا يعتنون بالحمام من باب جلب الزبائن، فكان يكون فيه نقوش ويكون فيه أشياء بحيث تشرح النفس كما يقال. فيبدو من ذلك أنه قد يوجد صور حيوانات تكون إما في الجدران وإما في الأبواب، فهذا من المنكرات التي تزال وتنكر، صور الحيوانات على باب الحمام أو داخله في الجدران مثلا. ويكفي في زوال ذلك أن تشوه وجوه الصور، يعني ما دام موجودة ومن الصعوبة أنها مثلا تخلع الباب وتحرقه، إنما تحك وجه الصورة بحيث تشوهها، هذا كافي كما يقول الشيخ، لأنه رأى أنه من الصعوبة أنك فعلا قد يترتب عليه أمور كثيرة، خسائر أو نحو ذلك، فقال تشويه الصورة هذا كافي في إزالة المنكر، بحيث يبطل به تصويرها، يعني بحيث يبطل أن تسمى صورة أو تكون معه حياة أو تبقى معه حياة. ومن لم يقدر على الإنكار لم يجوز له الدخول إلا للضرورة، وليعد إلى حمام آخر. فإذا كنت لا تستطيع فيوجد بدائل، فاذهب إلى حمامات أخرى، لأن هذا دليل على عدم رضاك بالمنكر. ومن ذلك كشف العورات والنظر إليها، فأيضا هذا قد يترتب، الناس يهملون حينما يدخلون للاستحمام، قد يهمل في كشف عورته. ومع الأسف أن هذا أحيانا تلاحظه في بعض الناس أو بعض الشعوب، يعني لا يبالي كثيرا بأن تبدو عورته، وهذا ليس من خلق المسلم. الإسلام يؤدب أتباعه ويحرص أن يكونوا على درجة عالية من الذوق الرفيع. لا شك أن قد يكون بعض الشعوب تتساهل في أن تبدو عوراتها أو لا يكترث، لا، الإسلام دين الحشمة ودين الأدب ودين الذوق الرفيع. والله عز وجل امتن على ابن آدم بأنه يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. فمن تكريم الله لبني آدم وتميزه عن الحيوان أن يستر عورته. فحينما يتساهل الناس في هذا، أو تكون بعض الشعوب وقد تكون غير مسلمة لا تبالي، هذه وقاحة وهذه قلة أدب وهذه تخلف حقيقة، ليس رقيا حضاريا. الرقي في أن في في في في لباس الحشمة وفي لباس الزينة في حدود ضوابط الشرع. فمن هنا ينبغي أن يؤخذ الناس بأدب الإسلام، والتهاون في كشف العورات ينبغي أن لا يألفه الناس سواء من الصغار أم من الكبار. ومن ذلك كشف العورات والنظر إليها، فلا يجوز، لا، إذا رأيت مثلا تساهل في مثل هذا فعليك أن تنكر أو النظر إليها، إذا رأيت يعني، لأن كشفها منكر والنظر إلى العورة منكر. وكشف المدلك عن الفخذ، أحيانا قد يكون في الحمامات هناك مدلكين وقد يسمى في الوقت الحاضر المساج أو نحو ذلك، فهذا أيضا لا شك أنه لا مانع منه في الحدود الجائزة، اللي قد يكون يسمى تكبيس أو يسمى تدليك أو يسمى نوع من التنظيف، أحيانا قد يكون مقصوده النظافة أو قد يكون مقصوده تلين المفاصل، فهذا في الأصل أنه لا مانع منه، فلكن يكون في حدود أيضا ضوابط الشرع. العورة لا يجوز، وكشف الفخذ لا يجوز ونحو ذلك، ولا مانع من من من من من من وراء اللباس أو من وراء الثوب ونحو ذلك، وكشف المدلك عن الفخذ وما تحت السرة من أجل تنحية الوسخ أو مستعار، هذا كله لا يجوز، وهو منكر ينكر إذا كان يوجد في الحمامات أو نحو ذلك. طبعا يوجد نظائر الآن للحمامات الحقيقة، الآن يوجد، قد تكون إما تسمى حمامات أو غير حمامات في بعض الأماكن، قد تكون نوع من المسابح أو نوع من وجد الآن بدأت تظهر من الأشياء هذه اللي يسموها العلاج الطبيعي، أحيانا بعض أنواع العلاج الطبيعي قد يكون يترتب عليها مثل نوع هذا التدليك ونحو ذلك، فهذه كلها أيضا يجري عليها ما يجرونها، ما كان من منكر يسعى في إزالته. ومنها غمس اليد والأواني النجسة في المياه القليلة، إذا كان هناك أيادي أو أواني نجسة وتغمس فيها قليل ينجس، على مذهب أحمد والشافعي كما هو معلوم، لأن الماء القليل ينجس بملاقاته النجاسة، سواء تغير لونه أو طعمه أو ريحه، يعني أو أحد أو صافي الثلاثة من لون أو طعم أو ريح أو لم يتغير. أما إذا كان كثيرا أكثر من قلتين فعندهم أنه لا ينجس إلا إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة، أما إذا كان قليلا فينجس بمجرد ملاقات النجاسة وإن لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة. فإن فعل ذلك مالكي، يعني الذي لا يرى النجاسة إلا بالتغير، لم ينكر عليه لأنه يرى أن الماء لم يتغير، بل يتلطف فيه ويقول له يمكنك أن لا تؤذيني بتفويت الطهارة عليه، بمعنى أنه تنكر عليه من أجلك أنت، ما دام أن هذا فإن قد ترتب عليه أن ينجس الماء من أجلك أنت، فتقول أن هذا يعني يؤذيني بطريقة متلطفة، لأنه لا يرى أنه أتى منكرا، لا يرى أنه أتى منكرا. نعم. منكرات الضيافة من ذلك فرش الحرير للرجال، والبخور في مجمرة فضة أو ذهب، والشرب فيهما، واستعمال ماء الورد منهما، وكذلك تعليق السور وفيها الصور، وكذلك تعليق الستور وفيها الصور، وسماع القينات والأوتار، واطلاع النساء على الشباب الذين تخاف فتنتهم، فكل ذلك منكر يجب تغييره، ومن عجز عن تغييره لزمه الخروج. وأما الصور على النمارك والبسط فليس بمنكر، وكذلك الفروش الحرير والذهب للنساء فإنه جائز، ولا رخصة في تثقيب آذان الصبية لأجل تعليق حلك الذهب أو الصبية، صبية أو الصبية، ولا رخصة في تثقيب آذان الصبية لأجل تعليق حلك الذهب، فإن ذلك جرح مؤلم لا يجوز، وفي المخانق والأسورة كفاية عن ذلك، والاستئجار على ذلك غير صحيح، والأجرة المأخوذة عليه حرام. ومن ذلك أن يكون على الضيافة مبتدع ومن ذلك أن يكون في الضيافة مبتدع يتكلم في بدعته، فلا يجوز الحضور معه إلا لمن يقدر على الرد عليه، وإن لم يتكلم المبتدع جاز الحضور مع إظهار الكراهة له والإعراض عنه، وإن كان هناك مضحك بالفحش والكذب لم يجوز الحضور ويجب الإنكار، فإن كان مزحا لا كذب فيه ولا فحش أبيح ما لم يقل من ذلك. فأما ما لم يقل هكذا، ما لم يقل عندكم هكذا، ما لم يقل يقل ما لعل أبيح ما يقل من ذلك، يعني القليل، يعني مقابل القلة الكثرة، لأن إذا كثر يمكن يعني ينهى عنه، إذا كثر المزح كثرة المزاح ها ما يقل، أجل أبيح ما يقل، لأن لم يبدن زائدا، أبيح ما يقل بمعنى ما يكون قليلا. نعم. فأما اتخاذه صناعة وعادة فيمنع منه. قال منكرات الضيافة، يعني المنكرات التي تقع في الولائم والدعوات العامة والضيوف ونحو ذلك، من ذلك فروش الحرير للرجال، لأن الحرير محرم على ذكور أمة محمد صلى الله عليه وسلم وحل لإناثها كما أخبر عليه الصلاة والسلام رفع الحرير والذهب وقال هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها. فالحرير لا يجوز للرجال لا لبسا ولا افتراشا. والبخور في مجمرة فضة أو ذهب كذلك أيضا. البخور طبعا مطلوب لكن بمجمرة ذهب بمعنى يكون أواني ماء الورد المرشات مثلا تكون من ذهب أو فضة لا تكون من مواد معدنية أخرى. لكن لو كانت من بلاتين ما في مانع لأن البلاتين ليس ذهب ولا فضة. وكذلك تعليق الستور وفيها الصور أيضا لا يجوز لوجود الصور فيها. وسماع القينات، القينات يعني الجواري، الجواري المغنيات، القينات يعني المغنيات. والأوتار يعني أدوات العزف سواء كانت وتر فقط أو حتى أنواع المعازف من العود والناي ونحو القيثارة وأشكال قديمة وجديدة كلها ممنوعة. أدوات الموسيقى هذه تدخل في مسمى الأوتار يعني المعازف. واطلاع النساء على الشباب الذين تخاف فتنتهم كذلك أيضا، بحيث إذا كان تطل النساء على شباب ويؤدي إلى فتنة أو اتصالات هذا لا يجوز. وإلا قد يكون نوع النظر إلى حينما أذن النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة أن تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون، فهذا قد يكون في نوع الاطلاع الذي لا تخشى عليه فتنة ومن غير اختلاط. قد يكون في نوع في مثل مناسبات الأفراح قد يكون أمر فيه خف لكن إذا كان يؤدي إلى فتنة فهذا هو الذي نص عليه الشيخ هنا. فكل ذلك منكر يجب تغييره، ومن عجز عن تغييره لزم الخروج لأنه منكر. وأما الصور على النمارق والبسط فليس بمنكر إذا كان صور على السجاد الذي يدعس ويوطى عليه بحيث يهان، هذا مقصود النمارق التي يجلس عليها، المتكئات التي يجلس عليها سواء كانت كراسي أو كانت فرش أو كانت مخدات بحيث يتكأ عليها أو يجلس عليها، فهذه صور مهانة. وأما الصور على النمارق والبسط فليس بمنكر. وكذلك الفرش الحرير والذهب للنساء لأنه مباح للنساء أن تلبس الحرير أو تفترشه، فكان الشيخ وسع في الاستعمال سواء كان لبسا أو استعمالا بالنسبة للنساء. والذهب للنساء كذلك فإنه جائز. قال ولا رخصة في تثقيب آذان الصبية. معلوم أنه عادة كثير من الناس أنهم يثقبون الأذن من أجل الحلق، وأحيانا قد يثقبون الأنف أيضا، فهذا كله يعني مما ينهى عنه لأنه يمكن أن تتزين البنت أو يتزين المرأة من غير حاجة إلى خرق الأذن. وكما قال الشيخ هنا وفي المخانق والأسورة كفاية إلى آخره. ولا رخصة في تثقيب آذان الصبية لأجل تعليق حلق الذهب فإن ذلك جرح مؤلم لا يجوز. وفي المخانق والأسورة كفاية. المخنق نوع من الحلي قد يكون إما على الرأس أو قد يكون على الرقبة أو يكون يغطي، أحيانا قد يدور على الوجه كله. والأسورة على الأسورة التي تكون في الأيدي، السوارة هي التي تحيط بالمعصم كفاية عن ذلك. والاستئجار عن ذلك غير صحيح، تأتي بامرأة تخرق الأذن بمقابل، تستأجر امرأة من أجل أن تخرق آذان بناتك مثلا، يقول الشيخ أنه غير صحيح والأجرة حرام. ما دام أن قلنا أنه منكر، إذا كان منكر فالأجر عليه أيضا محرم. ومن ذلك أن يكون في الضيافة مبتدع يتكلم في بدعاته، إذا كان في المجتمع والحفلة مثلا مبتدع يتكلم، طبعا من الأمور المبتدعة متفق عليها أنها بدعة، فهذا إما أن ينكر عليه وإما أن لا تحضر، فلا يجوز الحضور معه إلا لمن يقدر على الرد عليه، كان سيرد عليه فيحضر أو يستطيع منعه فيحضر. وإن لم يتكلم المبتدع جاز الحضور مع إظهار الكراهة له والإراضي عنه، إذا كان فعلا مضمون أنه ما في كلام وإنما حضر فيقول الشيخ لا مانع مع الكراهة، وكذلك إظهار الكراهة له. وإن كان هناك مضحك بالفحش والكذب لم يجز الحضور، مضحك بالفحش بمعنى انه يأتي بمضحكات محرمة، اما غيبة واما استهزاء واما كلام محرم واما بفسق وفجور، يضحك الناس بامور محرمة، اما يتكلم عن امور محرمة او امور تتعلق بالعلاقات بين الرجال والنساء ونحو ذلك ويضحك بها الناس، هذا لا يجوز. فحش وكلام جارح هذا كله يمنع منه اذا كان يضحك بهذا النوع، ويجب الانكار. فان كان مزحا واضحاكا لا كذب فيه ولا فحش ابيح ما يقل من ذلك، يعني يبيح بقدر قليل بقدر لا ان يكون. ولهذا قال فاما اتخاذه صناعة وعادة فيمنع منه. اذا هذا مقابل ابيح ما يقل من ذلك. اذا ما هو الذي لا يقل؟ ان يتخذ من نفسه صناعة وعادة. ويبدو لي ان الممثلين يدخلون في مثل هذا الدخول اوليا، تمثيل وبخاصة في التمثيل المحرم او التمثيل الهزلي، بحيث يجعل هذا صنعته، هذا داخل في مثل هذا. ولهذا قال ابيح ما يقل من ذلك فاما اتخاذه صناعة. لكن مع الاسف انقلبت الموازين فاصبحوا هم علية القوم وهم الذين يشار اليهم بالمنان وهم الاسوة لكثير من الناشئة، نسأل الله السلامة. ابيح ما يقل من ذلك فاما اتخاذه صناعة وعادة فيمنع منه. نعم. المنكرات العامة، من تيقن ان في السوق منكرا يجري على الدوام او في وقت معين وهو قادر على تغييره لم يجز لهم ان يسقط ذلك عنه بالقعود في بيته، بل يلزمه الخروج، فان قدر على تغيير البعض لزمه، وحق على كل مسلم ان يبدأ بنفسه فيصلحها بالمواظبة على الفرائض وترك المحرمات، ثم يعلم ذلك اهله واقاربه، ثم يتعدى الى جيرانه واهل محلته، ثم الى اهل بلده، ثم الى السوق كذلك، الى السواد كذلك، الى اقصى العالم. فان قام ذلك الاقرب سقط عن الابعاد، والا خرج به كل قادر عليه. قال المنكرات العامة، طبعا هو تكلم عن منكرات الاسواق ومنكرات الشوارع ومنكرات الحمامات ومنكرات الضيافة، عدد الصنوف من المنكرات. هذا منكرات عامة، بمعنى منكر عام ليس خاصا بشيء متجدد انما موجود. منكر عام بمعنى انه موجود. فمن تيقن ان في السوق منكرا يجري على الدوام، بحيث يعني إما أن الناس تساهلوا فيه، وإما أنه يعجزون عن إزالته، وعالم أنه باقي على الدوام أو في وقت معين مثلا مع صلاة الجمعة ولا يوم الخميس ولا يوم كذا وكذا، في وقت إجازة الناس يحصل كذا وكذا، أو في وقت معين وهو قادر على تغييره، لم يجز له أن يسقط ذلك عنه بالقعود في بيته. ما يقول في بيته والله انا ما شفت المنكر، وهو يعلم انه واقع وهو قادر على الانكار، يجب ان يخرج وينكر ما دام انه قادر. لان احيانا بعض المنكرات العامة قد لا يطيقها كل احد الناس، لكن الانسان لمنزلته او لموقعه او لسلطته او لوجاهته يستطيع. وهو قادر على تغييره، لم يجوز له ان يسقط ذلك عنه، يعني يسقطه عن نفسه بالقعود في بيته، بل يلزمه الخروج. فإن قدر على تغيير البعض لازمه، إذا ما استطاع أن يغير الكل فليغير ما يستطيع تغييره. فإذا المنكر العام مقصوده هو الذي يجري على الدوام، المنكر العام هو الذي يجري على الدوام. وحق، ختم الشيخ الكلام على هذه المنكرات بوصية لطيفة جامعة، قال حق على كل مسلم أن يبدأ بنفسه في المنكرات، الإنسان يبدأ بنفسه ويصلحها، فيصلحها بالمواظبة على الفرائض وترك المحرمات، ثم ينتقل أن يعلم ذلك أهله وأقاربه. إذن ابدأ بنفسك ثم بمن تعود ثم أدناك، ثم يعلم ذلك أهله وأقاربه، ثم يتعدى إلى جيرانه وأهل محلته، وهكذا تتسع الدائرة شيئا فشيئا، ثم إلى أهل بلده، ثم إلى السواد، بمعنى إما السواد بمعنى الإقليم لأنه يسمى سواد أحيانا والمنطقة العامة، أو السواد بمعنى العامة السواد على العامة أو السواد بمعنى الإقليم، ولكن لعله يريد العامة، يعني ينتقل دائرة بنفسه ثم أهله وأقاربه ثم جيرانه وأهل محلته ثم أهل بلده ثم السواد بمعنى إما الإقليم أو عموم العامة، ثم إلى السواد كذلك إلى أقصى العالم يتدرج، لأن الإنسان حسب مسؤوليته. إذا كان مثلا إنسان مسؤول صغير له حدود، وإذا كبر وتعدى وصار له نفوذ إما لقوة صلاحه وورعه وإما لعلمه وفضله وإما لإحسانه ومعروفه، الإنسان يأسر الناس بأنواع كثيرة من التصرفات. فإن قام بذلك الأقرب سقط عن الأبعد، وإلا خرج به كل قادر عليه، بمعنى أنه تتدرج المسؤولية هكذا، يبدأ الإنسان إذا رأى وإذا عجز الذي يليه، ثم تنتقي المسؤولية هكذا لكل من كان قادرا. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.